سيد حضرتك بعد الدرس دقيقة تنزل. بعد الدرس دقيقة تنزل. قولي بفضل طريقة الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل لنا النهار خلفة وأراد شكورا وأجرى بقدره العلي زمن الوجود الاستخلافي على سنة التداوم مننا ومحنا مصداقا لقوله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. وأقام سبحانه من هذه الثنائيات المتقابلة مننا ومحنا ولفحات ونفحات مجالا للابتلاء مستخلفه يرفعه الى مقام الاعتبار والادكار مصداقا لقوله في كتاب الاستبصار: وذكرهم بايام الله ان في ذلك لايات لكل صبار شكور. وصلاه ربي وسلامه على من وقتت بعثته بزمن الختم وجاء على قدرها حائز الوصف الاتم معلما بكمال المزدوج رسالة تهدي للتي هي أقوى ورسولا يبشر بالمنهج الأتم صلى الله عليه وعلى آله: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وأثني وأشيد بالعطرة الزكية صحب رسول الله وقرابته الذين أرخوا بهجرته ومن هجرته تخليدا لذكراها ولفت النظر للمغازي التي ينبغي أن يجرى على خطاه في بناء الراهن وكسب الرهان. الله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، فمن أصول الفقه إلى أصول الدين ما يسمى هذان العلمان بعلمي الأصلين: أصل الدين وأصل الفقه. وكل له شرف باعتبار مضاف إليه: أصول الدين وأصول الفقه. أصل كل شيء ما يبنى عليه، فالفقه يبنى على الأصول ومناهج الفقهاء التي استقروها من الشريعة، وعلم الكلام يبنى على هذه الأصول، الدين يبنى على هذه الأصول، أصول الفقه وأصول الدين. وقد أدرج الإمام ابن خلدون رحمه الله علم أصول الدين وعلم الكلام وعلم التوحيد، علم الإيمان، علم العقائد، أسماء لمسمى واحد. أدرج هذا من العلوم الشرعية النقلية، لأنها في الحقيقة هي تجادل عن العقائد الثابتة، تجادل عنها وترد عن شبه المغرضين والمخالفين لهذه العقائد. درجها ضمنها وضم إليها علم التصوف وعلم تعبير الرؤية. ونتساءل: ما هي الصلة بين هذه الثلاثة التي يجمعها هذا النسق؟ مع قليل من النظر والإمعان أو الإنعام في النظر نجد أن بينها صلات واضحة. فعلم أصول الدين أو العقائد هو حجاج عن العقائد الإيمانية، وعلم التصوف هو لون من ألوان السلوك والمعرفة للارتقاء بالسالك إلى مقام التوحيد، وله عندهم معنى دقيق. التوحيد ينتهي، يبدأ بالعرفان البسيط ثم ينتهي بتوحيد الشهود ألا ترى غيره جل وعلا، ويسمى عندهم بفناء عن شهود السوى. ما علم تعبير الرؤية؟ فهو أنموذج من الغيب في عالم العيان، نموذج من الغيب في عالم الشهادة. ولذلك لاحظوا أنه في الابتداء أدرجه مع النبوءة، نبوءة الوحي والنبوءة والرؤيا في الفصل الذي ختم به الفصل، أو في المبحث الذي ختم به الفصل الأول المسمى العمران بعامة، العمران في أصله الفصل الأول. إذن الصلاة هنا بينة، علم العقائد يجلي هذه العقائد الإيمانية لناظريك، يجليها لك ويدفع الشبهات عنها. علم التصوف عمليا يرقى بالنفس إلى مقام شهود التوحيد. وهذه الرؤية هي نافدة على الغيب، علم التعبير نافدة على الغيب. هذا النموذج المصغر يجعل الإنسان بالفعل يرى شاهدا باستمرار، يؤكد هذه الحقيقة السارية، لأن العقائد كلها غيبية، عنوان العقائد الغيب، ولكن ليس غيبا مطلقا بمعنى لا شاهد له، فيشبه أن يكون خرافة، لا، غيب عليه من الأدلة ما يجعله كالشهادة. فإذلك في قول الله تبارك وتعالى في صدر سورة البقرة في هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، هداية القرآن للذين لا يؤمنون بالغيب ليست تامة ولا محبل ولا محصلة. والغيب ما لا تقع الحاسة عليه، يند عن أن يقع تحت محاصرة الحس، لكن الحس الصحيح أو العقل المهتدي بالحس الراشد لا ينكره أصلا، يضعه في دائرة الجائز. لذلك قالوا العقل لا يحكم باستحالة الغيب، ولكن يحار في فهم الغيب لأنه يخرج عن سلطانه. وفرق بين ما يحيل أو ما يحال به وما يحار فيه، هذا شيء إلى حيرة جهاز إدراك، وهذا إلى إحالة، يقول هذا لا يمكن، وهذا يقول أحس لكنني لا أستطيع أن أملك هذه المعرفة، هذه الأدلة بين يدي المقاربة. وصورة البقرة المعنونة في هدى للمتقين ليؤمنون بالغيب جاءت تتحدث عن أقوام وقعوا تحت سيطرة الحس فأنكروا الغيب. ومن البداية عنوان الصورة يؤمنون بالغيب، تحدثت عن اليهود في حوالي ثلث الصورة، وفيها لنؤمن لك حتى نرى الله جهرة ثم قست قلوبكم، أي في المسائل الإيمان من بعد ذلك فهي كالحجارة. وقد رأوا قصة البقرة وإحياء الميت وقوله قتلني فلان، ومع ذلك نسوا كل ذلك. وفيها حوار الطاغية مع نبي الله الخليل، قال إبراهيم، قال إبراهيم أو كالذي ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، هو غيب. تجد الصورة كلها فيها ما يشير إلى أناس ضلوا بسبب تحكيمهم للحس في مسائل الغيب. علم وصول الدين هو علم الكلام كما سماه ابن خلدون رحمه الله، أولا عرفه ثم وصفه، أي وصف أصوله، ثم تحدث عن إمكان المعرفة، إمكان تعلق المعرفة به، ثم بيّن مستوياته ودرجاته، ثم نبه متى دخل الجدل في مسائل الاعتقاد، وكيف أسس هذا الجدل لظهور هذا الفن ورسوخه وظهور الذين أسسوه الذين طوروه فيما بعد لأصبح علما مستقلا، بل صناعة بالفن من فنون الجدل والحوار دفاعا للمعتقد. التعريف الذي قدمه هو تعريف مشهور عند علماء الاعتقاد، يقول في الحجاج علم الكلام، علم الحجاج يعني العقائد الإيمانية بالأدلة البرهانية العقلية ورد شبه المخالفين لمذاهب أهل السنة والجماعة. قيل بدأ حجاجا عن العقائد ثم انتهى رد للشبه الذي للمخالفين عنه، فاتسع بسبب ما حصل من الحاجة إلى ذلك. علم به تصحح العقائد وتدرأ الشبه في الموارد، علم المعتقد. وضعه الفد الإمام الأشعري لرد شبهة الذي قد يفتري، أو لرد شبهة لرد من شبه لرد لدرء الشبه لدرء لدرئه لشبه للمفتري، فهذا عطل وهذا مثل وهذا أنكر الأصول الأولى. العقائد الإيمانية لها أصول محصورة، أصل فيها حديث جبريل عليه السلام، شخص ما سئل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه الأصول الستة الإيمان بها لا يقبل النقص، كل نقص نقد. يقول الإنسان أنا أؤمن بالله وملائكته وكتبه ولا أؤمن بالقدر، لأنها تمثل نسقا يتفرع تتفرع فيه هذه الأصول عن بعضها، فأصلها الإيمان بالله وبقيتها ترجع إليه. قطب رحى أصول الاعتقاد أو أصول الإيمان الله جل جلاله، ولذلك لخصها بعض علماء القرآن في ثلاثة: الله، النبوءة، المعاد، أخرى في ستة ترجع لثلاثة، والثلاثة ترجع لواحد وهو الله، لأن النبوءة اصطفاؤه وتكليمه، والملائكة رسله في العالم العلوي أو منه، والكتاب أو الكتب كلمته ورسالته، والقدر فعله، فعله في الوجود. والإيمان بالآخرة إيمان بموعد جزائه عدلا وفضلا. فرجعت كل العقائد إلى قطب رحاها الذي هو الله. ولذلك قال ابن خلدون رحمه الله: فلنجلي أولا مسألة التوحيد، لأن قطب رحى هذه العقائد وتوحيد الله جل وعلا. وكلمة التوحيد هذه تعني ببساطة أن توحد الله، أن تفرده بما له من الكمال الذاتي والفعلي والاستحقاق، أن توحد ما منك له وما منك له، ما منه إليك وما منه إليه، ما منه له كمال في الذات، وما منه لك كمال في الفعل، وما منك له كمال في الاستحقاق، كمال في التوجه. توحيد، توحيد الله جل وعلا إفراده. ينبغي أن نعتقد هذا التوحيد، وعلى كلمة اعتقاد هو الجزم المطابق عن دليل، الجزم المطابق حتى يكون حقا في نفسه، وعن دليل حتى يخرج صاحبه عن دائرة تقليد، لأن التقليد هو إيمان المقلد في كلام، هل يقبل إيمان المقلد؟ لأن هذه عقائد إيمانية. الصحيح أنه لا يقبل إيمانه، ولكن لا نصير إلى ذلك اللون، من لا يقبل من أنه مردود عليه كلا وأنه كافر بالتقليد، لكن يشترطون له شرطا حتى يخرج من دائرة الاستنكار عليه أو الإنكار عليه، وهو أن يكون دليله على الأقل جملي ولو نقليا. يقولون دليل جملي ولو نقلي، فيخرجه عن دائرة التقليد. دليل جملي دليل إجمالي، وأن يكون نقليا على الأقل. قل لي ما دائرة فيه؟ قل هو الله أحد، الله الصمد. وأنت حين تقول له كيف، قل له ليس معه أحد لا في فعله ولا في خلقه، هذا يكفي عامة المسلمين. السؤال المتبادر، هذا الاعتقاد المطابق الجازم عن دليل يجعله مسألة الإيمان مسألة علمية، في حين نسمع أن قضية الإيمان لا تدرك، العجز عن الإدراك هو الإدراك. فإذا نحن بين إيه؟ هل التوحيد والعقائد علم يتعلق به العلم وبالتالي فللعقل دخل في الإدراك، أم أن المسألة فوق هذا؟ الجواب إن شاء الله هو وقد أشار إليه وأطال فيه، وهو أن الله تبارك وتعالى عنوان الإيمان بعنوان العلم، فقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وهذه قضية التوحيد ترجمها بالعلم فبدأ بالعلم. أكبر قضية إيمانية هي ما تتضمنه كلمة التوحيد لا إله إلا الله، عنوانها بالعلم، يعني فاعلم ثم قل. إذن النطق بغير علم ليس مرادا، وإنما هو إعلان. ثم يقول تعالى في سورة الطلاق أعتقد في خاتمتها، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء. ففيه إشارة عظيمة إلى أن خلق السماوات والأرض وما خلق الكون امتداده إنما كان لهذه الغاية، وهي أن يعرف الخلق هؤلاء المكلفون من العقلاء ربهم عليما وقديرا بالعلم والقدرة، أي بالتفرد بهذين الصفتين، وكل صفات الكمال ترجع لهذه ليعلموا. فحصل إلى أن الإيمان علم، ولكن لا يقبل فيه مجرد المعرفة الأولية، يعني ليست هي الكمال المطلوب. فإذا قال ابن خلدون رحمه الله إن هناك مستويان، هناك مستويان، المستوى الأول مستوى التصديق مع الإعلان، لأن الإيمان الأصل فيه محله القلب، لأنه مما يدخل تحت مقولات الإدراك القلبي، معاني القلبية. فلا يقول آمن بعينه أو آمن بأذنه أو آمن بجارحه، لا، يقول آمن بقلبه. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى ولما يدخل الإيمان في قلوبكم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، فنبه على أن هذا هو المتعلق. فقضايا الإيمان قضايا قلبية يصدق فيها القلب ويجزم بالنسبة، يعني في القضايا دي كلها جمل فيها نسب يراد فيها الحكم بالجزم بنسبة المحمول إلى الموضوع كما يقول المنطقة، مع الإعلان المطابق وهو عمل اللسان أقل شيء. وإذاك الجدل الذي جاء هل يدخل الإعلان شطر أم شرط، هو شرط في الإيمان أم شطر منه يدخل في حقيقته، كلام كثير عند علماء المتكلمين. وأنا لا يثبت أصل الإيمان إلا بصديق قلبي مع إعلان، ولذلك كان الإعلان من الإسلام وكان تصديقه من الإيمان، ولا يمكن أبدا أن يكون إنسان مسلما إلا وهو مؤمن، لكن الإيمان شرط في الإسلام. وصحان سيدنا رسول الله الإيمان بالقلب والإسلام علانية، فشهادة أن لا إله إلا الله التي ورد بها إعلانها تدخل تحت عنوان الإسلام، لأنه انقياد بالقول عن إعلان الإيمان القلبي ابتداء، لأن اللسان هذا عمل، عمل جارحي مسموع. ثم المستوى الأعلى هو الإسلام أو الإيمان، عفوا الإيمان المستوعب للشعب، واحد يسمى إيمان الاتصاف أو علم الاتصاف كما يسمى ابن خلدون. ما معنى علم الاتصاف؟ هو العلم الذي يحصل به لمتعلمه ملكة صفة راسخة في النفس تجري عليها أفعاله بالتراث. وضرب لذلك مثلا لهذه المستويين من المعرفة، قال قد يعرف يعلم الواحد أن المسكين واليتيم والفقير ينبغي أن يرحما وأن يرقى عليهما ويحنى وأن يؤخذ بأيديهما ويعلم ذلك ويترسخ عنده هذه المعرفة. ولكن ليس بالضرورة بمجرد هذه المعرفة أن يصبح رحيما مشفقا، بحيث متى ما وجد ضعيفا خفة واستقل كل شيء يعمل إزاءه. قال ليس بالضرورة، لا بد من يتحول هذا العلم إلى ملكة، اسمها ملكة اتصافية، واسمه هو بالعلم الاتصافي، حيث تصبح النفس لها صفة ذلك العلم تصطبغ به. قال هذا النوع من الإيمان والعلم هو الكمال الذي لا يقع معه خلل في الميزان، ميزان السلوك. وأورد قوله صلى الله عليه وسلم ابن خلدون، أنا أتكلم خارج الهوامش الخارجية أنا أشعركم بها، يقول فيها قول صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يعني هذا الإيمان الاتصافي، هذا الإيمان الكامل. وقال وبه تتحقق العصمة للنبي والحفظ للولي، كنت أسمعه الذي أسمعه به وبصره، أنا كنت متوليه كلا في كل جوارحه، فلا يخرج عن حد الاستقامة. الأصل في الكرامة تحقيق الاستقامة حفظا للولي الذي يحمل هذا النعت وهذه الصفة. هذه العقائد الستة التي لها هذه المستويات، رجلة واحد مثل الإمام الحسن قيل له أمومن أنت يا حسن، فنبه إلى هذه الدنيا من ولي المستويات. إذا قال لست مؤمنا هذا أخذ من فمه ما يدان به، أنكر الانتساب. وإن قال أنا مؤمن قد لا يكون صادقا، لأن مستويات الإيمان متفاوتة، فكيف كان الجواب؟ قال إذا كنت تعني الإيمان الذي في حديث جبريل فالحسن مؤمن وبالله وكتبه ورسله واليوم الآخر، من جازم لا يمكن أبدا أن تقول أنا مؤمن بقدر الله أبدا. وإن كان الإيمان الذي في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. قال فالحسن لا يدري، فالحسن لا يدري. هذه مسألة من المسائل التي لا يمكن أن يدعيها أحد وينفتح على سابقوا وسارعوا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مرة حدثنا في حديث جبريل عن الإيمان في أصوله ومر عن الإيمان في كماله، فقال الإيمان بضع وسبعون شعبة، يزداد إيمانك بتحصيله ويضعف ويقل بالتقصير فيها، هذا هو. ولذلك يدخل العمل دخولا أساسيا في حقيقة الإيمان الكبرى والكاملة. وتسميتها بالإيمان لأنها من مقتضيات الإيمان، إكرام الجار من الإيمان لنا من مقتضيات الإيمان، كل الأعمال المطلوبة شرعا ففعلها من مقتضيات الإيمان، كل المناهي المطلوب اجتنابها فتركها من الإيمان. وإذا تلاحظوا اضطراد هذا العنوان في القرآن في أسلوب المطالب، فما أردنا أن يطالبنا بأمر لنفعله أو ينهانا عنه، قال يا أيها الذين آمنوا، خاطبنا بالعنوان الملزم بمقتضى إيمانك، إيمانك يقتضي منك الإيمان الاتصافي يقضي منك، وينكر عليك إذا تخلفت. لماذا لم تجري؟ لا يؤمن من بات شبعان وجاره إلى جواره جائع وهو يعلم، لا يؤمن، معناه لم يجري على أصل الإيمان الكامل. هذا أشياء من مقتضيات إيمانه، أن يشرك أخاه في طعامه القدر الذي يعني يدخل في وسعه، لا يجوز. هذا لون من لون المرحمة الإيمانية. لكن لا ندخل في جدل هل نفي الإيمان هنا يقتضي إخراجه من دائرة الإيمان، لا الكبرى أو الصغرى أو لتنزيل الأحكام المعروفة، هذا شيء مبحث عند أهل العلم مضبوط، ولكن إذا خرج إلى يد هؤلاء الذين لا يرعون في المؤمن إلا والذين ما بينهم يحاولون تكفير أهل الأرض كله بهذه الأدلة، قالوا العلم إذا جاء في حديث نفي خصلة، نفي الإيمان الانتفاء خصلة، هذا في الأعلى يدل على أنها من شعب الإيمان، أنها من مقتضيات الإيمان. لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، يقضي بأن إداية الجار شعبة تناقض كمال الإيمان، ويمكن أن نستخرج منها أنها كبيرة من الكبائر أنها تؤثر في هذا الإيمان الكامل، لكن لا يمكن أن يقول في هذا كافر وطلق عليه الإسم سل عليه الأحكام، لا يمكن. ثم حين نحلل بنية الإيمان بعد هذه المصطلح نجد، يقول مخلوق رحمه الله، أن الإيمان يقوم على نفي وإثبات بالنسبة لمسألة التوحيد الذي نفيها. أول ما ينبغي أن ينفى عن الذات العلية مشابهتها للمحدثات والمخلوقات والكائنات والموجودات، نفي المماثلة والمشابهة جزءا أو كلا، وبهذا النفي كان الوجود، بمعنى أنه لا يصح أن يكون هناك وجود والواقع أن الله مشبه بخلقه، لأنه هذا الإشباه هذا النوع من الألوان المماثلة يقضي بأن خلقه أيضا بإمكانهم أن يخلقوا، وأنه يجري عليه مثال المخلوقات، فلا يمكن أن يكون خالقا لأنه ما يجري على المثل يجري على المماثل، يقول وينتفي الوجود وحصول المشابهة، النبي سيصلح هو خلق إن جرى عليه قانون الخلق، فإن إذن الخالق نفي مشابه إذن من مقتضيات التوحيد الأولى. ثم يليها إثبات تفرده بالإلهية وهو معنى التوحيد، وبدونه لا يصح خلق لإمكان التمانع، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، هذا يريد أن يخلق وهذا يريد أن يقع التنازع ضرورة. وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. ودليل الممانعة عنده مفصل في عند علماء العقائد فيهم الكلام مفصل الجوانب. إثبات كونه تعالى في باب الإثبات عالما وقديرا، لأن بهذين تتم الأفعال، لو لم يكن حيا مريدا عالما وقديرا لما رأيت عالما، لا يمكن يكون عالم وعالم موجود وليس هناك لا قدرة للإله الخالق ولا علم، لأن هذا هو المؤثران في الوجود، لا تتم الأفعال إلا به، ولا بد أن يكون مريدا لأنه بدون إرادة لا يحصل التخصيص، تخصيص أي شيء بوجود أو صفة أو مكان أو زمان أو محل يحتاج إلى إرادة من خالق يريد أن يكون في هذا الزمن دون غيره، لأن أنت هذا ليس لك، الدليل أنه أنت لست مختار في هذه المسائل، فهذه التخصيصات وجودها يدل على وجود إرادة بالتخصيص، إرادة واختيار، ولا بد أن يكون مقدرا وإلا لكانت الإرادة حادثة، والتقدير هو وجود علم سابق وإرادة سابقة وقدرة على الفعل يتأخر التعلق التنجيزي بمقدوراتها. ولا بد أن يكون معيدا للخلق من أجل تكميل نعمة الإيجاد، لأن الحكم بالفناء المطلق على الوجود أبد، لما خلقت الله هذا الخلق كله على هذه الصفات من البداعة لتنهيه بوجود بفناء كلي، هذا لا يمكن، فإذاك الله تبارك وتعالى بد من أن يكون معيدا للخلق لتكميل منة الإيجاد لا بد من أن يجازي، أن يكون مجازيا لتتميم صفة عدله وفضله في عبيده. صفات الباري نفيا وإثباتا هي أس العقيدة، وعنوانها التوحيد، توحيد الله في الوصف في الصفة، وتوحيده في الذات وتوحيده في الفعل. توحيده في الذات ينفي التعدد والتركب، ونفي أو إثبات التوحيد في الصفة ينفي تعددها ولو في الذات. فليس لله مثلا في الصفة إلا صفة واحدة في كل الصفة، له علم واحد يعلم به القريب والبعيد والآن والحال والمستقبل، علم واحد وقدرة واحدة يقدر بها على كل شيء. ما خلقكم ولا بعثكم أي كلكم إلا كنفس واحدة، أي كخلق نفس واحدة، لأن إثبات التفاوت يعود بالنقض على وصف القدم. لا يمكن أبدا أن يكون تفاوت، لأن الذي يتفاوت مخلوق، هذه المتشابهات من وجوه الشبه بالكائنات المخلوقة والتفاوت. نحن كائنات متفاوتة في نموينا، كنا ضعاف ثم صارت القوة، هذا جانب من جوانب الشبه التي لا تجوز على الله. ونحن في مكان متزمن، خلق في زمن في 6 أيام، فمكاننا متزمن، ونحن أيضا خاضعون للزمن في كل شيء، في رقينا، في حركتنا، في أشكالنا. وطابع الوجود التدرج والتفاوت، وربنا جل في علاه بعيدنا عن هذه الصفة، لأنه ليس كمثله شيء. لما تدخله الكف في إطار النفي، أي جانب في المماثلة منفي. ولذلك السكر دخلت الكاف في قوله ليس كمثله، ليس مثله، ليس كمثله شيء، حتى الشبه الجزئي لا يمكن أن نقبله في المثلية الكاملة. ثم يقول ابن خلدون رحمه الله: بدا الخلاف في بعض المسائل تفصيلا، بدا الخلاف في تفصيل بعض المسائل بالاعتقاد باسباب لاسباب كثيره، منها الفهم الذي ظهر به بعض الناظرين في ايات الكتاب في المتشابه والواقع، فكان سبب لإثارة مسائل، مع أنه ولله الحمد الآيات التي كانت مطار للجدل فيها الحل، لو أمعن الناس والنظر فيها لا أجد الحل فيها. الآيات الواردة في صدر سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فمن الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والرسول، فهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. المحكمات هي الآية المتضحات التي لا تحوجك إلى لون من ألوان التأويل. محكمات، وتكون هذه في الأحكام وتكون في العقائد، وهي أم العقائد، ومعنى أم الباب أو أم آية الكتاب تحمل شيئين: الكم والرتبة. فأم هي المعظم، أم المسائل أو أمهات المسائل هي معظمها، وأم سابقة أنا غيرها والمتشابه فرع عنها يليها في الرتبة، أنه ينبغي أن يكون المحكم حكما على المتشابه، لا ينبغي أن يعكس. ففي إذن بيان إلى أنه واسع الموارد من جهة، وأنه مقدم يرجع إليه عند الاختلاف والتعارض. قال تعالى: وأخر، قال العلم والعدل لبيان القلة، أي قليل منها متشابه. ولذلك هذا المتشابه ابتلاء للعقل كما رأى بعض السلف، امتحان لاجتهاد المجتهدين حتى يكون هذا لون الوان العبادة في مقام العقل. كيف ترد هذا المتشابه الذي قد يحيرك إلى المحكم؟ هذا لون من ألوان بألوان الاجتهاد والعبادة العقلية. ثم يعقب القرآن على أن الذين في قلوبهم زيغ، قلبه هنا أداة الإدراك والفهم والتدبر، يدع المحكم الذي هو أم كثرة وأم مرتبة للتقدم وهو المرجع، ثم يقتصر على رؤية المتشابه، يتبعون ما تشابه من أي فقط. وهذا لون الوان الاتباع الذي يجعلهم يقصرون النظر عليه ويعتبرونه أصلا وأما ويصرفون النظر عن المحكم في بابه، هذا لون من الوان الزيغ. ولذلك القرآن هنا يحذر بأنهم يسقطون في شيء، في شيئين، فتنة والتأويل، التأويل الفاسد. الفتنة هو التجسيم والتأويل هو التعصيب، فلا بد أن ينتهي من هذا اللون من الألوان قصر النظر على المتشابه إلى هذين المفسدتين، إما ابتغاء التأويل وهذا التأويل الفاسد وبالتالي ينتهي إلى تعصيب كمال الإله، وإما أن ينتهي إلى فتنة وهي تشبيه الذات العالية والجسيم، وتعالى ربنا ذلك علوا كبيرا. المخلص إذن وما قال القرآن، قال الله جل في علاه المحكمات أولا وهي الصدر وهي التي تمثل المعضى فإليها الاحتكام عند التعارض، والمتشابهات إما أن يقال في هذا ابتلاء فلا يرتفت إليها ببحث ولا بتأويل، وهذا كان مذهب الأوائل حيث لم تعرض الشبه في حينها، كان مذهب الصحابة لم يعرض الشبه فيها، فما كان أحد مع رسوخ ملكتهم في فهم أساليب القرآن المتحدثة عن الغيب، فما كانوا يصلون إلى حد أن، فكانوا يكتفون أو يغلبون آيات المحكمات فيما يتعلق بالذات العالية وهي كافية في بابها وصريح. اقرأ قوله تعالى هذه الآية سوقت لنا ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، فلا تجعلوا لله أندادا، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة، هذه في العلم، هذه في إثبات العلم، هذه في إثبات القدرة الكاملة واضحة. بعد أن بدأت الشبه تطرأ بسبب أولا الإيمان، تدني مستوى الإيمان وتدني مستوى اللسان والفهم في آيات الكتاب، اللسان هذا مشكلة اللغة ودخول الأعاجم. ولذلك إذا لاحظتم تبعتم بدايته بدأ مع هذه القراءات الأعجمية لنص القرآن، فظهر شيء اسمه الإثبات الزائد أو التشبيه أو قول التجسيم، هذا من المبالغة في إثبات ما تحدثت عنه آيات متشابهة تحديدا، مبالغة في إثبات، وهذا الذي تتحدث عنه الآيات التي سميت بآيات الصفات تتحدث أحيانا على شيء متشابه في الذات ومتشابه في الصفات، فمثل متشابه في الذات كالوجه واليد والعين كما ورد في آيات كثيرة، فهذا فيه لون من التشبيه ملحق بالذات. والآيات التي تتحدث عن الاستواء وتتحدث عن المجيء والإتيان وجاء ربك فأتى الله بنيانه من القواعد وغيرها، فهذه تتحدث عن شبيه يتعلق بالفعل الذي يأتي ويجيء، هذه حركة في عالم المحدثات حط لنا، والأصل فيها نفيه عن الله بمقتضى قوله ليس كمثله شيء، فالذي يحكم المحكم لا يتردد في أن هذا من في ينال لله ومنزه الله عنه، وأن المراد في الآية شيء غيره ولا يمكن أبدا أن يحمل على ظاهره مطلقا، لأن حمله على الظاهر يقع في تشبيه حقيقي، وإذا ادعى مدعين أن هذا الظاهر ينبغي أن يقال فيه يد لا كالأيدي وعين لا كالأعين وجسم لا كالجسوم، هذا هو عين تشبيه، لأن هذا في حد ذاته تناقض غريب، خصوصا إذا كانت معقولية هذه المذكورات واحدة كما تعطيها اللغة، وإذا ادعوا أن لها معقولا أكثر رجعوا إلى معنى التأويل الذي نختاره أو اختاره العلماء بالعقل. قال سيدي لا، اليد فيها كذا وكذا، اطلقوا اليد ويرد بها النعمة واطلقوا ويرد عيودة. إذا كانت فهي ترجع لصفات أخرى. وأنا أذكر للإخوة إذا كانت في صدورهم ساعة، قل الله جل في علاه هو يتحدث عن منته على آدم وتوبيخه لإبليس لا إله إلا الله، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من الهالك؟ بالله عليكم القرآن هنا يتحدث عن صفة الخالقية ولا عن صفة اليدين؟ عن صفة الخالقية لما خلقت. أما كلمة يدي هنا فقد جاءت متعلقة بصفة الخلق وليست هي صفة في ذاتها، وظاهرها التشبيه. فأنت معها إما أن تقول هذا يرجع وهذا تأويل يعني يبدو لي صحيحا وموافق للمحكمات، وأن الله تعالى لما كان خالقا لآدم خلقا غير الخلق الذي خلقنا نحن به، إن خلق الله تبارك من خلال الأسباب، أنت خلقت من نطفة فعلقة فمضغة عن طريق التزاوج، وآدم خلق مباشرة. آيات أخرى المحكمة إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب مباشرة ثم قال له كن. فكأن كلمة اليدين يعني تلخصه محكما يشرحها محكم آخر، وهو الخلق المباشر. لأن عندنا في الشاهد أن الذي يباشر الشيء يباشره بأداته المباشرة، فنقل الصورة من هذا فقط من أجل التفهيم لإبراز أن خلق آدم مخصوص بصفة زائدة وهو الخلق المباشر. وحتى إذا سويته ونفخت فيه من روحي لا يذهب بك الوهل إلى مسألة المباشرة فتحملها هي الأخرى على معنى مجسم أو مجسم، فهذا بعيد كل بعد مسألة أخرى. إذن لما ظهر هذا اللون من الوان الإثبات المبالغ فيه ظهرت فرقة أخرى تبالغ في النفي، فنفت هذه التي تشبه ظاهرها المحدث، ونفت معها صفات المعاني كالقدرة والسمع والبصر والكلام، وقالت إنما نثبت لله الحال من هذه الصفة لا هذه الصفات، لأنها تؤدي بنا إلى إثبات القدماء في ذات الله تبارك والتركيب في ذات الله. قالوا لا نثبت، الله قادر وعليم وسميع وبصير، ولا نقول له سمع ولا نأخذ له من الحال، هذه تثبت الحال، ثبتونا الوصف دون الصفة. ثم ما داروا يعني في تعليلهم بقضية أن العلة هي الخوف من إثبات القدماء في الذات الإلهية، أن الصفة عند أهل العلم بالاعتقاد ومنهم المتكلم عندنا ليست غيرا ولا عينا. نحن سواعد تتكلم بهذه المصطلحات دانا مما يضرب بالنعال ويخرج ويحمل على البغال وإلى آخر مسائل. ليست غيرا وليست عينا، وما دامت كذلك فهي تابعة للصفات كما الله تعالى ولله الأسماء له الأسماء، فليست غيرا لأن الغير يثبت الانفصال، وليست عينا لأنها تلغي وجودها باعتبارها صفة، وإنما هي له ولله الأسماء الحسنى. الصفات ليست غيره ولا عينه، وإنما هي له كما يقتضى قوله له الأسماء الحسنى. وهذا اللام هنا التي تثبت الاختصاص واللزوم هي التي تجمعه صفة تابعة لوصوفها ولازمة لذاته، وصف بنفس الخصائص التي للذات العالية والكمالات التي له جل في علاه. الآن ننظر إلى كان ابن خلدون ينظر إلى حركة الفكر في العمران، ما خرجنا عن التاريخ، هذا الإنتاج كانت عوامل كثيرة دخلت فيه، من هذه قراءات غير سوية في آياتي الأسماء والصفات نفسها في آية المحكم والمتشابه، ثم زر الغلو في بعضها إلى غلو مضاد، مما اقتضى البدء بتأسيس علم اسمه علم الكلام، فظهر أبو الحسن الأشعري من القرن الرابع وبداية الخامس الهجري، فكتب مقالات الإسلاميين، وكتب الإبانة عند من يصحح نسبتها إليه، وكتب غيرها من، وأضاف مباحث تكون مجموعة هذا العلم الذي مسموح من بها، حتى مبحث الإمامة أدرجه إن وجد الناس يدخلونه في مجال الاعتقاد من غير استحقاق، فأدرجه هناك حتى يبين أنه ليس من مسائل الاعتقاد، وإنما مسألة كما قال الخلدون مصلحية إجماعية، وأنها لا تجب، لا يجب على الله نصب الإمام ولا على النبي تعيينه. فكان إذن هذا العلم المسمى بعلم الكلام ونسبة وضعه، لأنه الذي أسس هذا لون ملوان الحجاج ووضع له قواعد ووسعه بالرد على هؤلاء الذين يرون في صفة الله وكمالاته غير المنهج الوسط الذي عليه، فلذلك حمل التنزيه على مقامه وحسم الآيات المتشابهة فأخذ منها موقفه، وهذا الذي انتهى إليه الأمر في السنوسية والمختصرات التي تستند إلى الإمام الأشعري، وهي أنه كل نص أوهام التشبيه، فإما أن يؤول بضرورة المحكم، يؤول لمحكم تأويل فيه قسما، تأويل صحيح وتأويل غير، يؤول دلالة محكم وده تأويل صحيح، تؤول لموافقة لوافقة محكم، كما لو قلت هذان مختلفان، هذا صورة من صور الجمع بين المتعارض، فهو أول للمحكم بما أنه هو المعظم وهو المتضح وهو الأم وملكه، وإما أن يفوض مع اعتقاد التنزيه لله عن ظاهره بعد الشرط، فذلك لم يقيد التأويل وإنما قيده فوض، كل نص أوهام تشبيها أول أو فوض واعتقد تنزيه اللقان، هذا في منظومته أول، وهذا لا يحتاج إلى الاعتقاد التنزيه لأنه هو في نفسه تنزيه، هذا التأويل تنزيه، فالذي يقول اصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، يقول فإنك ملحوظ برعايتنا، فإنك موصول بعنايتنا ورعايتنا، على أساس أن نظر الله للمؤمن ورعايته إياه وكذا في موارده في موارد الأقدار، هي هذا شيء ثابت من لطف الله بعبده وعنايته به، فالآيات لا تخرج عن كونها تثبت هذا، وهو المراد، لأن الآية جاية في مقام التثبيت، صبر لحكم ربك ولاحظ أن الله يراك بعينه ويراك، دون أن تثبت لله أن هذا المراد به هو إثبات الصفة المسمى عينا. إذن حين يجيء ما يهم تشبيه في الذات كالوجه، أو يجيء ما يجيء الصفات ما يهم تشبيه في الفعل كالمجيء والإتيان، فينبغي في مقام إذا كنت مفوضا أن تفوض، تقول أنا لا مع تنزيه أو نزيه الله عن ظاهرها المتعارف لغة، لأنها نزل بلغة الكتاب، هذا الظاهر الذي هو ظاهر تشبيه أنا ونزيه عليه، فالوجه ليس وجه عضو وليس وجه جارحة ستعتقده، وتقول لي ثم لا أدري ما وراء ذلك، هذا تفويض، وإما أن تؤول فتقول مراد بالوجه الذات ويبقى وجه ربك، أي يبقى الله، المراد أن بقاء الذات الإلهية، وإنما أطلق الوجه عليه لأنه في المتعارف لغة يدل بالجزء الأسمى على الكل، ومن أولها ببقاء ما كان لوجهه كما فعل ابن كثير، وهذا من لا يحسب على السلف، قال ويبقى وجه ربك، قال ما كان لوجهه، وجعل الوجه المراد به الوجه، قال كل ما كان لوجه الله فهو مقبول، يعني يبقى يخلد بخلود لصدق صاحبه وإخلاصه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك، قال ويمكن أن يطلق الوجه ويراد به التوجه، وفي قول الله تبارك وتعالى فأينما تولوا فتم وجه الله، معظم أهل حلم السلف قالوا القبلة، فلاحظ الآن لما يقتصر الناس على دفع هذه المسائل مع أنها مدفوعة، واحتوي احتوي النقود. فتم وجه الله، تم القبلة التي نصبها للتوجه إليه في عبادة الصلاة، هذا التوجه نصبها لعباده هذا حتى يوحد وجهتهم في صلاتهم إليه. يعني أن الله تم كما يقول الله قبل توجيه أحدكم إذا صلى، يعني هذا في الاعتبار أنت تصلي له والله تبارك وتعالى يعني هو يستقبلك بما تستقبله به، اذكرني أذكرك، فهذه لون من ألوان المبادلة اعتبارية. أما لا لا لا لو أن الله بينك وبين قبلتك معناه حلولا، تعالى ربنا عن ذلك. فهذا لون من ألوان تعظيم الجهة بهذا الاعتبار كما قال الإمام الخطابي رحمه الله وعلقوا عليه في هامش الفتح، قالوا هذا يؤول وهذا ينبغي أن يزال هذا من مثل هذه الكتب. أيوة فهمنا. حتى ظهر عندنا من يقول أيوة الفتح، احرقوا الفتح ليظهر الفتح. أعطينا أي فتح؟ فتح ديك فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بموت وأخذناهم مقتدى فتح. ومنهم الحدادي المعروفين كانوا يحاولون إحراق الفتح. رجعوا إذن، هذه الصور من تطرفات في النفي أو الإثبات هي التي كانت وراء الحاجة إلى تأسيس علم اسمه علم الكلام الإسلامي، وساهم فيه أئمة كبار منهم هذا الذي نسب إليه بهذا الاعتبار، وإلا فعلم العقائد علم قرآني باعتبار الأصل. القرآن كيف يتكلم؟ لا يمكن أبدا القرآن لا يتحدث عن العقائد ومنهج التعريف بالله وبكمالاته أبدا، من بدء الفاتحة إلى خاتمتها كله حديث عن الله جل في علاه. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض، استدلال بالفعل على الفاعل، أسلوب قرآني. ومن آياته الدل عليه وجودا وكمالا، خلق لكم ومن آياته خلق السماوات، الإحالة والحوالة على الفعل لإثبات الفاعل اقتدارا وكمالا وجلالته، منهج القرآن. الله تعالى يعرف بنفسه في أبواب الآيات لأنها آثار بين يديك مشهودة، وأنت تدري الأثر قبل المؤثر. شو الأثر؟ تنتقل منه إلى المؤثر، ثم بعد ذلك يرقيك إلى مقام الأسماء فيعرفك به من خلال أسمائه، وليس وراء ذلك وراء، تعرف بأثره وآياته ثم بأسمائه. ولذلك تجد دائما سبح اسم ربك، قال الاسم ليس مقحما وإنما تسبيحنا نحن متعلقون بالأسماء، والاسم ما دل على المسمى تعيينا، والدلالة تكون بالأثر وبين يديك. فما لا تدري أثره لا يمكن أن تعرف الله به، وإذا اتسعت اتسع مسرح مشاهدتك الآية اتسع منسوب إيمانك وعرفانك. اقرأوا ما تلقى الله تبارك وتعالى في سورة النمل على مشارف الختم، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير عما تشركون، أمن خلق السماوات والأرض حلا على دليل الفعل خلق، وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، لأخر الله الغيث فمن يأتيكم به، أولم يروا أننا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. آيات كثيرة كلها تنتقل بنا من عالم الفعل والأثر إلى عالم الفاعل المؤثر إلى مستوى الأسماء. وعلم آدم الأسماء، لأن حقيقة الذات الإلهية لا يدركها أحد، وهذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مفصح عن أنه لا مجال لإدراك الذات بكلية أبدا، وإنما هذه مستويات في المعرفة الممكن. يقول سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ونستخرج منها أن المعرفة بالله تبارك وتعالى لا تصل إلى مستوى إدراك الكنه من هذا. لا أحصي الثناء، الثناء هو ذكر صفات المثنية عليه اللي هي كمالته، لا أستطيع إحصاءها، كيف أحصي كمالاتك؟ ما أستطيع. ومدام لا يستطيع أن يحصي الكمالات فلا يمكن أن يحيط بها علما، قال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه. قال علم ذاته، إن الآية فيها ذكر الذات العالية وصفتها، إلا بما شاء أن يعلموه من ذاته، هذا أحد التفسير. قال تعالى آية أخرى ولا يحيطون به علما، وعنة الوجود الحي القيوم. إذن الإحاطة بالله علما وإدراك هذه الأساس، ومن آية التي جعلها بعض أهل العلم قطعية محكمة لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو سواء كانت البصر رؤية أم كان البصر بصر بصيرة ومعرفة. ومعنى الإدراك هو الإحاطة به، وليس هذا دليل في الرؤية، إذا ترى ولا تدرك، كم من الشيء ترى ولا تدركها، لا يمكن أن نجعله دليل. ترى الشمس هل تدرك حقيقتها بالرؤية؟ بل الحس، إنه بصر الون من وين الحس يتعلق بالمبصرات، والحس الخاص تحس بروحك الله بجي حشوية، هل تستطيع أن تضع تعريفا للنفس وللروح؟ لا تستطيع. إذن هذا الحس أقرب من الرؤية، فالروح أقرب إليك وأنت تحسها يعني وتلمسها وتدرك أثرها فيك، ولا تستطيع الإحاطة بها. فكان الله تبارك وتعالى جعلنا في أنفسنا أنموذج للفهم عنه فيما يتعلق بقضايا الغيب، أنموذج فيك، وهذا النموذج هو الذي يذكر في باب الرؤية، لأن حتى الرؤية المنامية تتحقق بهذه الروح التي هي من عالم آخر غير عالم المادة. قلت ظهر أعلام تخصصوا حتى عرفوا بعلماء الكلام وعلماء العقيدة، منهم ابن مجاهد، وهذا تلميذ الإمام الأشعري، ومنه الإمام الحرمين إمام أبو المعالي الجويني، والإمام الغزالي أبو حامد، والإمام الرازي في المحصل، وهو الذي لخصه ابن خلدون في اللبان، ومنهم الإمام البيضاوي والإمام النسفي المفسر، لهم كتب طوالع الأنوار. وهناك طريقتان للمتكلمين في مسائل الاعتقاد، هذه الآن نوصل إلى طريقة المتقدمين وطريقة المتأخرين. وطريقة المتأخرين هذه فيها محاولة البعد عن مباحث الفلسفة والاكتفاء بمباحث المنطق في مقدمة التعاطي مع مباحث الاعتقاد حتى لا يلتبس، لأن هناك من فتح الباب حتى للمباحث الفلسفية في كتب الاعتقاد، من صاحب مثال طوالع الأنوار للإمام البيضاوي رحمه الله، فإنه أطال وفتح الباب لذكر كل شيء، ليس فقط العرض الأعراض والذاتيات، وإنما المقولات كلها وألوان الخلاف الفلسفي وحقيقة المعلومات والموجودات، ومش المباحث فقط الكبرى، حتى المباحث الصغرى. فكان فيه ضلال على كثير ممن طالعوا، خصوصا دون مشيخة ودون إشراف. ولذلك عقب ابن خلدون بقوله وليس بطالب العلم حاجة إليه الآن، يعني إلى عهده. قال لما؟ قال لأنه لا يوجد عندنا أو لانقراض هذه المشبهات والمجسمة ومن هذا يقول، ولكن قال ويحسن بطالب العلم يكون على معرفة بالأدلة التي تقيم عقائده، التي يحج بها في عقائده، يحسن أن يكون له هذا اللون من الوان القوة في الدفاع عن عقائده. قال يحسن هذا، وليس بضرورة ما لم تدعو الحاجة إليه في رد الشبه، وهذا حسن. والاستنان بمنهج القرآن في هذا يكون أنسب وأرقى. القرآن حين يعرف بالله يجعل الباب إليه آياته ثم أسماءه، ويحيلك على الأشياء القريبة من في أنفسكم آيات تدل علينا أفلا تبصرونها، معناه اجعل من نفسك موضوعا لآيات الاعتقاد. وفي الأرض آيات للموقنين، أي الباحثين عن اليقين، إذا اعتراهم شك ففي أنفسهم آيات، وفي الأرض آيات. كيف حييت؟ كيف تنمو؟ كيف تنام؟ لماذا تتوفى يوميا؟ كيف تستيقظ؟ آيات القدرة فيك، وآيات الرحمة السارية في كيانك، كيف ترى؟ كيف تشم؟ كيف تتألم؟ كيف تفرح وتسعد؟ هذه الألوان اللي ولدت أسئلة كبيرة والإجوبة عنها المادية لا تشفي ولا تغني أبدا. وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو، هذه هو هنا لبيان الاختصاص. انظر أسباب الآلام، أسباب الأفراح، أسباب إذا تسلسلت وانتبهت إليها تجد أن الذي أجراها في الوجود قدرا والله جل جلاله. نطقك آية، كيف تنطق؟ كيف تتحرك هذه الأصوات من صدرك هواء، مادة هواء، لتجري على هذه المدارج في داية أحرف مبينة؟ كيف يتم اتصالها بجهاز الإدراك؟ خلق الإنسان علمه البيان، معناه أن هذه آثار للمعلم الله جل جلاله، آثار تعليمه فيك. ولكن من ألف تلف، والعادة حجاب يعطل الفهم، ولو كنا باستمرار نغالب هذا اللون من ألوان البلادة التي تورثها العادة، أو لما كنا بحاجة إلى كثير من إقامة الجدال لحماية الحجقة. قال الإمام مجاهد بن جبر التابعي رحمه الله في أحد الروايات عنه: دل الجسم على صانع، دل الجسم على صانع. وفي رواية: ألا ترى كيف لين مفاصلك كي تسجد له؟ لين مفاصل، شوف أنت حين تكون في وضع السجود تكون في غاية الارتياح، كان هذا الجسد وضع أصلا لهذا اللون من ألوان الوظيفة، أي الاعتراف، مش ليه بلاش اعتراف. ويذكرون من نكت المسائل في باب التكلم هنا أن امرأة مسنة كانت في زمن الرازي، والرازي لما كان في بداية التأليف نشط فكتب كتابا في إثبات الوجود الإلهي بمئة دليل، فقام له طلبته أهل العلم في زمنه حفلا استقبال الشيخ والكتاب الذي ألف. فمرت هذه العجوز فقالت: إيه لما تجتمعون؟ قال الشيخ: ألم تسمعي؟ ألم يبلغي؟ لقد قالت ماذا؟ قالوا لها: لقد كتب كتابا دلل فيه على الوجود الإلهي بمئة دليل. قالت: متى غاب الله حتى يحتاج إلى دليل؟ فطوت البساط بكلمة. وفي رواية قالت له: إذن عنده مئة شك. وقيل لأعرابية: بما عرفت ربك؟ قالت: بمغزلي هذا. عندها مغزل؟ قالت: بعد المغزل. قالت: إذا حركته تحرك، وإذا تركته ساكنا بقي ساكنا. ألا ترون هذه الحركة في الوجود؟ لولا وما تحرك موجود. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. ألم تر أن الله يزجي سحابا يدفعه؟ أنت لا يمكن أن ترى الذات العالية، ولا يمكن أن نتأول لنقول هذه كناية عن الأسباب فعلا، ولكن هذه الأسباب مع الفاعل الذي يقول شيء يكون فيكون لا تحتاج إلى ذكر المسافة وتصور هذا التدرج، هذا حديث عن الله. لذلك الآيات التي تتحدث عن الله فيها الآيات التي تطوي هذه المسافة اللغوية وتصل بك إلى حقيقة ما ينبغي أن تقدر الله به. وهناك آيات تجيء على المقاس حتى تنتقل بنا. ورسول الله كان يراعي هذا التدرج، مرة يقول للناس: استحيوا من ربكم كما تستحيوا من صالح قومكم. فقط لمصالح قومكم. ومرة يقول أصدق كلمة قالت العرب كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باصر. ارتقى إلى مستوى الشهود. من ليس سيبطل، هو يراه بعيني بعين الحاضر حالا فانيا، شئت بعين المآلية شاهد. أصدق كلمة كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باصر. ذلك الإمام الرازي بعد أن كبر رحمه الله وأسن وتوفي ولده في مأساة المعروفة، كتب قصيدة عنوانها العز عن درك الإدراك إدراك. هذو الكبار. ثم بدأ بقوله: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال. ولم نستفيد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وأغاية أمرنا آذى ووبان. ختم به المباحث الفلسفية التي كان يأخذ فيها ويبطل الكلام فيها. اللهم عرفنا بك معرفة تقربنا من حضرتك، واجعلنا أهلا لصلتك، وتزيل هذه الظلمة من تشبيه، وكفها من صنوف الحجب التي تحول بين العبد وبين مولاه. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري قد من شجرة مباركة، زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يمضي ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. علم التصوف يجيء ليحل بعض العقد في مسألة العقائد. يقول الإمام المنجور رحمه الله سيدي أحمد في تعريفه لعلم التصوف: علم به تصفية البواصين من قدرات النفس في المواصين، علم به التحقيق للإخلاص روح العبادة بالاختصاص، وذاك واجب على المكلف تحقيقه يكون بالمعرف، تحقيقه يكون بالمعرف، يعني لا بد ممن يعينك على نفسك بأن يعرفك عيوبها وحظوظها التي تقطعك عن إمكان العروج إلى مقام الشهود أو الشهادة. الإمام ابن خلدون رحمه الله ينسب إليه كتاب عنوانه شفاء السائل وتهجيب المسائل، وهو كتاب في التصوف ينسب إليه، نسبه إليه غير واحد منهم الإمام زروق رحمه الله في عدة المورد، والإمام ابن عبد القادر الفاسي علماء المغرب. والنسخة التي حقق عليها كتب عليها اسم ابن خلدون، وهي من نسخ الإمام أبو الحسن اليوسي رحمه الله، فوجد عليها اسم ابن خلدون. يقول الإمام عبد الرحمن بن خلدون الحضرمي الإشبيلي إلى آخره. الذين ينفون نسبته يعتمدون على أنه لم يذكره في مصنفاته، وأن غيره ممن ترجمه وترجم له لم يذكر ذلك كصديقي بن الخصم. ولكن مطالع الكتاب يجد فيه أسلوب ابن خلدون ونفس ابن خلدون ومواقف ابن خلدون بمسألة التصوف. والسبب في الكتاب هو أن سؤال ورد من أندلس العلماء فاس على ابن عباس صاحب الحكم العصارية، كان ساعتها معاصر ابن خلدون، وعلى الشيخ ابن عباس القباب وكان شيخ المتصوف في فاس، ورد عليه هذا من أبي إسحاق الشاطبي. حصل هناك جدل هل يمكن الاعتماد على كتب القوم المتصوفة في سلوك الطريق أم لا بد من إمام أي من شيخ يلتجأ إليه؟ فبعث برسالته إلى أصحاب الاختصاص لتكون الإجابة. وكان من بين الذين كانوا هناك ابن خلدون رحمه الله، فسام وكتب، سام وكتب، شارك في المسألة وكتب كتاب شفاء الساني. وفيه مما يرجع لهذه المسألة وهذه وعدتكم به، الإمام ابن خلدون في الشفاء يقول: مراحل التصوف ثلاثة: مرحلة مجاهدة النفس اسمها مجاهدة التقوى، والمرحلة الثانية هي مجاهدة الاستقامة، والثالثة مرحلة الكشف والوصل. يقول في المرحلة الأولى لا يحتاج إلى شيخ، ممكن أنه يشتغل بمثل المطالعة في كتب القوم التي منها كتاب الرعاية وكتاب الرسالة للخشيري وكتاب إحياء في علوم الدين في الربعين، منجيات المهلكات، وغيرها من كتب التي وضعت في هذه الفن وشهد أئمة لها بأنها أيضا تعرف بهذه المسالك. في المرحلة الثانية مجاهدة الاستقامة يحسن أن يستعين به. في المرحلة الثالثة يقول يجب أن يستعين بشيخ يقتدي لخطورة مسلك الثالث النووي يصبح فيه ألوان من المشاهدات تحتاج إلى أن يستشيره وأن يبين له وأن يحذره حتى لا يتحول إلى شيء آخر. ما يقول لا، في المرحلة الأولى هي فروض عرض على الهيان وهي مجاهدة التقوى، أنه لا يمكن أبدا أن تنتسب لهذا المنهج أو لهذه المسلك التصوفي وأنت بعد لم تتحقق بهذا الكمال المسمى تقوى أو مجاهدة المتقي. لا بد تنتقل إلى الاستقامة وهي استصحاب ثمرة التقوى الكاملة لتصل إلى مقام الكشف، وهذا تحتاج إلى كبير إعانة ممن فرغ في الغالب من تهذيب نفسه واستعد لمساعدة غيره. وفيه يقول ابن عاشر رحمه الله: اصحاب شيخا عارف المسالك يقيه في طرقه المهالك، يذكر الله إذا رأه ويوصل العبد إلى مولاه، ويشترط له شروطا بالغة في الدقة بالغة في العسر. حتى ادعى بعضهم من هذا انتهى والميمقى، يقول ذهب شيخ التربية وبقي شيخ الترابية عندنا زمان يقولون هذا. ولكن رحمة الله ولطفه بخلقه وسره في قدره أن لا يخلي زمانا وعصرا من قائم له بالحجة في كل الأبواب حتى تبقى الحجة قائمة على الخلق في كل شيء. فذلك ظهور مثل هؤلاء يكون هذا راجعا إلى مسألة اللطف الإله، لكن لا ينبغي أن تختلط على المسألة، لأننا معيارية معينة ولنا موازين تضبط بهذه الأشياء، لن تبقى على طولها مفتوحة لأي ادعاء. ابن خلدون يقول كان تصوف في الابتداء سلوكا زهديا، ناس في زمن النبوة يسمعون آيات الترغيب في الآخرة وزيد في الدنيا، هناك أناس تأثروا بهذا الخطاب الخاص بالزهد أكثر من غيرهم بأسباب معينة، فبدت فيهم هذه النزعة الزهدية. في زمن النبي أبو ذر نموذجا كان ينحو إلى كل زهد ويخاف من كل طرف. شوف حتى المشاكل التي كانت من خلاله في أزمنة الخلفاء بسبب هذا، لكن لم يكونوا يعتبون عليه هذا المنهج القديم، كانوا يعتبون عليه أنه يختلط بالعامة فيستغلون زهده ويجرون من ورائه لكي يشق العصا وفعله ما كان. ثم لما كثرت الفتنة خصوصا في القرن الثاني الهجري بدأ هؤلاء الناس يتسمون يظهرون بهذه الاسم متصوفة، فلذلك قال اختيارهم لهذا الاسم ليكون عنوانا على مسلكه اختلف في الاشتقاق الذين كتبوا فيه، وهو أيضا ذكر هذا، هل مشتق من الصفة؟ لأن فعلا التصوف هو اكتساء الاتصاف بالمحامد وتوقي المذامد، ما يدم التقي وما يحمد أي من الصفات العالية، مرجع الخلق. حتى قال بعضهم التصوف التخلق، فمن زادك عليك في التخلق فقد زادك عليك فيه. ويبدأ التخلق في البداية بإخلاق الأفاضل، بينتهي الألوان تخلق حتى بالعالم الملائكة الأعلى، وهذا من مقاصد الشرع. ألا تصفون عندي كما تصف الملائكة؟ يرى بعضهم أنه فيه حتى ألوان من تقرب لحضرة الله بالمدح من الحظ الممكن من أسمائه العلية، فذلك جعلوا في أسمائه الحسنى باب حظوظ العبد من أسماء الله، تجدون في كتب الغزالة شنو الحظ، زيادة التشبه، حظه في اسمه الرقيب لا يغرب عن بالي الحظ، استحضار الله في كل فعل وترك، حظوظ. يقولون الشيء الوحيد الذي لا ليس في حظ العبد هو اسم الجلالة، أما باقي الحظ ففيها. يقول حتى حظه من اسم المتكبر وهو الترفع على ما لا ينبغي له أن يتواضع له، على من لا ينبغي له أن يتواضع له، فيكون فيك من هذا الصفة. وقيل إنه من الصفة لأنها كانت محل الاجتماع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، وهذا وصف أيضا للذاكرين، وهذا نهج هؤلاء. وقيل إنه من الصوفة، وهذا أقربها للاشتقاق، لا يساعد الاشتقاق، حتى قال القشيري في الرسالة ولا يسعف اشتقاق ولا قياس بالقول بأنها من هذه المذكورات. والأقرب صوف، لأن صوف إلى نسبه صوفي، قال إن شعارهم لباس الخشن على ما على تزهدين. وقيل من الصوفة صوفة القفا، وهي ألين صوفة، قال لسلوكهم تخلقهم باللين. وقيل صوفة لخفتها، معناه أنه بين يدي الله كما الصوفة بين يدي غازلها، لا تدبير له بين يدي الله، تبرؤ من كل حول. وقيل من الصفاء أو التصفية، وهذا قال أبو الفتح الشبشي رحمه الله لما قلنا تخالف الناس في الصوفي واختلفوا جهلا وظنوا أنه زيد أنه من الصوفي، ولست أنحل هذا الاسم غير فتى صافى فصوفي حتى قيل صوفي، صافى فصوفي حتى عد صوفي. أنا قال صافى بلغ في الصفاء مع ربه فصافاه الله على حد يقول يذكروني أذكركم، بلغ في صفو الصلة فأكرمه الله بشيء مقابل، لا يمكن أن تكون أكرم من ربك تذكره فلا يذكرك وتنجيه فلا يقبل عليك، بدل تكون أكرم من الله. صافى فصوفي حتى قيل صوفي، أي صوفية من قبل ربي، فنسب إلى هذا المعنى. بدأ التصوف سلوكا وانتهى صناعة وعلما ومعرفة بل وفلسفة، وبدأت المشاكل مع التصوف الفلسفي. ما هو سلوك؟ ما لات مشاكل، لأن هذا أصول إسلامية، ومعه هو علم أيضا، المشاكل في الغالب. وكتب فيه العلم حتى الذين أن يظن أنهم لا خصوم للتصوف كتبوا فيه، فابن القيم كتب فيه، وابن تيمية التحفة العراقية في الأحوال القلبية كتب فيه، حتى الذين يظن أنهم لهم مواقف معارضة كتبوا فيه، وأبانوا على ما ينبغي أن يكون عليه التصوف السني، هم أيضا دخلوا في التصوف. يقوم على المجاهدة، مجاهدة النفس بمخالفة أهوائها، لب التصوف. يستحيل أن يوجد تصوفون عند القوم من غير مجاهدة. هذه المجاهدة عندهم تكسب النفس ملكة من الصفاء والاتقاء والقرب، جعل صاحبها أشبه ما يكون بالمعصوم في تعاصي الدين أو التدين، وتفتح له باب لما يسمى بالكشف العرفاني. قال ابن خلدون: وغالبا ما يتلزم هذا إذا انتهى في المجاهدة إلى مقام، انتهى إلى الفتح العرفاني. قيل له: وهل من أخلاق القوم وقواعدهم طلب هذا الفتح بالمجاهدة؟ قال: أبدا. قال العظماء: ما كانوا يلتفتون لهذه المقاصد، حتى قالوا من مسألة تنقل عنهم: العرفان للعرفان، تأليه لتان لتان، يعني الإله تان، أن تطلب هذا علم العرفان من أجل العرفان، من أجل الكشف العرفاني، هذا تأليه لإله تاني، فسد مقصدك. فلذلك حين بدأ الخلاف مع المتصوفة في زمن متقدم، وخاض ابن خلدون رحمه الله في الجواب عن مسألة الخلاف معهم، قال: نظرت في الموضوعات التي يكتبون فيها والتي يتعاطون، فوجدت أنهم في باب المجاهدة لا كلام معهم، يعني لا يمكن أن تعترض عليه في المجاهدة إلا لقصورك أنت، وفي باب المكاشفات مسائل كثيرة مسلمة له، هو يقول، وفي باب التصرف عن كرامات أشياء كثيرة مسلمة له، ووقف عند باب واحد قال: باب ما يقال عنهم من شطحات هي التي ينبغي أن يميز فيها بين مستويين، حال الصفو وحال المحو، إشارات بسيطة. قال: العبارة التي تجري على مثل لسان هؤلاء في هذا المقام إذا كانت من غائب عن وعيه يقول: فالمجبور معذور، وإذا صح فسئل فاعتذر، انتهى الأمر. قالوا: الصاحي مسؤول متحمل، لا يمكن أن يجادل عن هذه الأشياء التي يبدو في ظاهرها معارضة لحقائق الوحي. تقول إن الشطحان رقصة الروح التي جعلوا صاحبها في حال التعبير يخطئ فيقول شيئا لا يجري على ظاهر المعاني. قالوا: عند شيء مثال؟ قال: مثال في السنة، الرجل الذي النبي صلى الله عليه وسلم ضربه مثالا للفرح الزائد، قال: الله أفرح بتوبته من رجل كانت له راحلة عليها طعامه وشرابه وكان في السفر، فجلس عند ظل الشجرة ليستريح، فلما أفاق وجد ناقته ضاعت ذهبت، فانطلق يبحث عنها حيثما ظهر له لا حلو لا يعرف في الأفق، فإذا أيس نهاره كله ويبحث عنها آوى إلى شجر نفس الشجرة لينام هناك ويموت آيسا من وجودها. قال: فنام، فالمستيقظة الثانية وجدها عند رأسه وعليها كل شيء كما كانت أولا. قال: ففرح بهذه المفاجأة وأراد أن يحمد الله، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول النبي: أخطأ من شدة الفرح. النبي يحكي حاله، يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدي، وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذه شطحة أطرت شرح فرح أطرت في لسانه فأفسدت، لو نظرت إلى العبارة كفر. قال: أخطأ من شدة الفرح. فلذلك الإمام ابن خلدون قال: معظم ما بحثوا فيه لا كلام معهم فيه إلا بعضها. فهذه ترجع له. ثم تقول الذي أفسد التصوف هو دخول التشيع عليه، وذكر فصلا يعني خطيرا في مسألة علاقة التشيع ببعض التصوف في جوانب معينة، تدخلت مباحث الإمامة والعصمة وألوان المشيخة اللي مراد بها ألوان من التشيع في التصوف، فكان لابد أن يحتاط لمثل هذا الصنف الذي تلبس بمناهج المتصوفة حتى لا يلتبس الحق والباطل في الباب. وبعد في الرؤيا، رؤية المتصوفة ولا رؤية غيرهم؟ رؤية الناس، رؤية الناس يعني الرؤيا يراها المؤمن والفاجر والكافر، ويراها المتقي، وتحصل يحصل تصديقها لكل هؤلاء. والقرآن حدثنا عن رؤية ملك مصر، حدثنا عن رؤية السجينين، قال أحدهم إن يراني أعصر خمرة، وقال الآخر إن يراني، فأول لهم يوسف إن هذا سينجو وهذا سيصلب، وجاءت كما رأيا. إذن لا يشترط الصلاح في صدق الرؤية، ولكن تراد صدقها هذا قد يدل على شيء، تراد الصدق خصوصا إذا كان ما يراه دليل صدق، كما قيل لبعض الأعلام من المتصوفة والأهل، هو اسمه اللي في الإسكندرية ابن عباس المرسي، يعني هل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما أخطأتني رؤيته ليلة، ولو أخطأتني ليلة لشككت في إيماني. يعني هاد الناس كانوا يتأنسون بالرؤية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لم يبقى من رؤيا الصالحين للمبشرات يراها المؤمن وتراها له. والمبشرات قد تكون مذكرة وقد تكون مبهجة مفرحة تشددك على الطريق، لأن البشارة هي الخبر بشيء صار، خبر بشيء صار يخبرك بأن سيكون لك ولد، هذا ما فيه، فيجيء فعلا، ستخرج من أزمتك، سيفتح لغيرك، هذه بشائر. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه ستبقى، هذه المبشرات ستبقى، بل قال صلى الله عليه وسلم اقتربت الساعة لم تكد رؤى المؤمن التكذيب. إذا اقتربت الساعة هذا من علامة الساعة، أن صدق رؤى المؤمن. يقول لما ما قصد كتب الرؤى تاعه لم تصدق؟ قالوا لما؟ قال لنا يحتاج في زمن الفتنة إلى مؤنسات فتؤنسه الرؤيا، هذا باب من الغيب. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لها نسبا إلى النبوءة، جزء من 46 جزءا، وقال ابن خلدون ولها نسب من خاصية النبوءة كنسبها منها. فلذلك حرم تحلم يعني ينام ويتكلف الحلم أو يزيد فيه، حرم، ولم يكن لها شأن، لا شيء. من تحلم من ترأى عيناه كل فان عقيدة بين شاعرين في النار، ولم يفعل أنا أعدبه طويل. والتجرؤ على تفسير الرؤيا في أيضا تحذيرات، أنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقص رؤياك إلا على عالم أو ناصح، عالم أو ناصح. وسيدنا أبو بكر الصديق لما كانت الرؤيا التي قصها فقال له ماذا ترى فيها؟ فقال أبو بكر رأيت كيت وكيت، لعلها كيت، قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا، صدق. فبالك بالذين يفسر الرؤيا عن طريق الهواتف، إيش تقول؟ أظهر وجهك من هنا إليك كان قذفة بالرجل في الشبكة، تعبير الرؤيا علم من العلوم الشرعية، والأئمة بوبوا له في كتبهم وصحاحهم، البخاري كتاب التعبير، مسلم كتاب التعبير، في السنن كتاب التعبير، تعبير الرؤيا وجمع الأحاديث الواردة فيه. وقال سيدنا ابن خلدون علم الرؤيا علم بقوانين يبني المعبر العبارة، يبني عليها المعبر العبارة فيما قص عليه، أي يعتمدها في تنزيل عبارة الرؤيا. ومن قواعده مثلا البحر سلطان، والأواني نساء، والتوب دين، هذه قواعد استخرجوها بالقياس وبعضها بالنص. وهنا القياس هنا وهو اضطراد الرؤيا، كثير من الرؤيا جريان على أن فسرت بذلك فكانت كذلك، فأخذوها من موارد، فلها موارد من النص ومن هذه الألوان الأقيسة على الرؤيا التي صدقت والرؤيا التي عبرت فكانت كذلك. ونسب منها لابن سيرين شيء كثير، وفعلا كان من أئمة التعبير بحق، ولكن استغل اسمه فأضيف إليه شيء. كتاب هذا الذي ينسب إليه كثير منه ليس صحيح النسبة إليه، ليس كتاب يعني كان قبل أن يبدأ التأليف محمد بن سيرين. ثم الذين كتبوا في تعبير الرؤيا خصوصا في العدوى الأندلسية ممن ذكرهم، منهم أناس كانوا القمة في تعبير الرؤيا، منهم الإمام السالمي رحمه الله في كتاب الإشارة، والإمام بن راشد في المرقبة العليا في تعبير الرؤيا، والإمام مكي بن أبي طالب القيرواني القيسي له كتاب في تعبير الرؤيا، ومنهم كتاب الشهاب العابر في تعبير الرؤيا، وهذه كان ابن القيم يتمنى لو حضر درسه ولكنه مات قبل أن يدركه، كان مستمن قبل، قال ليتنا أدركنا يعني مجالس الشهاب العابر. وله كتاب أيضا قيل بأنه وجد عنوانه الشهاب العابر. ويضاف إلى هذه القواعد المعتمدة قرائن وألوان من تفرس يحتاج إليه المعبر، إضافة إلى استقامته مسلكا يكون مستقيم. قال لنا علم التعبير علم الرؤية له تعلق بهيئات المخلوقات وأشكالهم، لأن الروح حين تتلقى الرؤية وتلقيها كما يقول تقول إلى المخيلة تسدد في صور، هذه الصور تجيء على مقاسة معينة، وهذه تسمى من رؤية صالحة أي للتعبير، أما الصادقة فهي التي تجيء كما رؤيت لا تحتاج إلى تعبير. وقالوا إن هذه تكون من الله وهذه من الملك، فرقوا بينهم. كان صلى الله عليه وسلم قبل النبوة لا يرى رؤية إلا جاءت مثل فلق الصبح أي كما رأى غير محوجة إلى تعبير. ومن الرؤيا التي رأى صلى الله عليه وسلم في سورة الفتح، لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق، ثم في سبب النزول رأى صلى الله عليه وسلم أنه داخل مكة وأنه يحلق وبعض أصحابه يقصر، يعني رأى كيفية، رأى كما هي لم يرأته معبرة، فهذه رؤيا صادقة أي متحققة على الصورة التي رؤيت به ورؤيت عليه. أما الصالحة فهي تخالف أضغاط الأحلام التي لا تصلح للتعبير، صالحة للتعبير مش يعني صالحة يعني صاحبها صالح أو هي صالحة للتعبير. وجعل أهل العلم فيما ذكر ابن خلدون علامات للرؤيا التي ليست أضغاط أحلام، قال له علامات منها ثلاثة، اكتبوها: تنبه لتلوها، ثم ارتسان مرسخ، ودفعة ترى تمام. كما نشاهد ثلاثة هذه: تنبه لتوها، سنتشوف رؤية ثم تستيقظ مع الرؤية. ابن خلدون رحمه الله هذا من علامات عند أهل العلم بالتعبير، علامة الرؤية هذه رؤية تلقتها من عالم القدس. وتنيها انطباعها في النفس كأنها سكت سكا ونقشت، ما تعرفهاش لما حول النسيان السريع. وثالثا تظهر كل ودفعة واحدة ماشي تتذكرها ولا شوية وتظهر شيئا فشيئا، لأن لها جزءا من الوحي. لاحظت تنبه لتوها، يعني تتنبه مباشرة عند الرؤية، تنبه لتوها ثم ارتسام مرسخ حتى ترتصف دينك ترسخ، ودفعة ترى تمام دفعة ما تحتاج إلى تذكر ولا إلى تدرج في استحضارها. هذه يعني من العلامات التي تقطع معها بأن هذه الرؤية رؤية وليست حلما ولا ضغط أحلى. ثم ابن خلدون رحمه الله كعادته لا يفوت أن يمتعنا كيف تحصل هذا اللون من ألوان الإدراك. فنبه إلى أن الإنسان حين ينام هو في نومه في شبه موت، إلا أن الفرق هو أن اتجاه التوفي، هو الذي يتوفاكم بالليل الله يتوفى الأنفس. قال التوفي هنا أي انسحاب الروح إلى داخل، أي إلى مركزي إلى مركزها حيث اللطيفة الربانية. هذا لون من ألوان الانسحاب يجعلها خارج عن سلطان الحواس التي كانت سارية فيه. وهذا لون من ألوان تخلصها من تخلي الحسي يجعلها قادرة على أن تتلقى وتتصل. سبحان الله، هذا عالم أخر، عالم آخر. فتريد عليها مدركات وتلقى إليها أشياء من تلقي من الجهات التي نقول عنها إنها فتح لباب من الغيب، لأننا نؤمن بتداخل العوالم وتماس العوالم. وهذه أشياء لا ينكرها إلا منكر للحس، قريب من إنكار الحس. عندنا في البلد ناس من كانوا من أفاضل، أسرة فاضلة، وماتت أمهم ودفنوها، وبعد أيام قلائل رأى أحد أبنائها، وأنا أعرفه، أن أمه تقول له: إيش ألا ترونني؟ شوف أين وصل الماء في جسدي، إيش تركونني هنا؟ استيقظ على هذه الحالة التي قلت لكم من تنبه السريع ومن وهو يرجف. فسأل والده وكان شيخا فخيم، فقال له: احفروا عليه. فحفروا فإذا بيجي الواد واد المجاري انفجر في القبر. فأساء إليها فغيروا موضعها وتلافوا. كيف يحصل هذا اللون من ألوان الوصل لو لم يكن للروح في حال التوفي مناما؟ لون من ألوان الاستعداد للتلقي بخلوصها من هذه الألوان من الثقل الحسي. هذا الباب مع التصوف راه عنده شيء. الذي يجاهد نفسه وهواه يحاول التخلص من نزعة الثقل الأرضي يشف ويخف. وهذا من أسرار اللون من الكشف وارتباطه بمسألة المجاهدة. وجعل ابن خلدون مبحث التعبير إثر مبحث التصوف. قال ابن عطاء الله في الحكام: تريد خرق العوائد لك وأنت لم تخرقها من نفسك. قال: تريد أن العوائد تخرق لك وأنت عوائدك لم تخرقها، أنت عوائدك لم تخرقها من نفسك، أهواءك، أنت في أسر أهوائك المنهزم أمام نفسه، منهزم في كل الميادين. الواقع تحت ضغط الجسد وقوعا كليا أن له أن يبصر الطريق الأقرب، فكيف يلحظ ما بعد ويضطر إليه؟ قال صلى الله عليه وسلم: دمتم على ما أنتم علي عندي لصافحتكم الملائكة، إنسان لا يصافح إلا مماثلا من جنسه. لون من ألوان الارتقاء ممكن، وهذا سر الإنسان، سر الإنسان، وعلم آدم الأسماء كلها. هذا سر قابليته للالتقاء، سر من أسرار الاستخلاف، سر من أسرار الوصل، سر من أسرار التنزل. لا يمكن أبدا أن لا ننظر إلى هذه المعاني وعمقها ونجري على هذه الصور. ويرحم الله القائل: الأرواح جنود مجندة والأجساد خشوب مسندة، ولكل نصيب من عالم يغلب عليه. ما خشيش في الوقت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وبقيتنا واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا جاهل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتلم بها شعثنا، وترد بها غائبنا، وتحفظ بها شاهدنا، وتعصمنا بها من كل سوء. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور بصائرنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، ومن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، واختم لنا بالصالحات. اللهم اغفر لوالدينا وارحم رحمة واسعة، اغفر لهم ما ضيعوا من حقك، اغفر لنا ما ضيعنا من حقوقهم، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله، خير بحق الله من الحمد لله رب العالمين.